إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فهذه هي محاضرة القواعد الحسان في تفسير القرآن، وهي للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وهو شيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين. وهذا الشيخ وهذا الإمام معروف في بلاد نجد، وخصوصا في عنيزة، ويعتبر من العلماء العاملين الربانيين الذين أحيوا علم السلف الصالح وأخرجوا الناس من ربقة التقليد إلى العمل بالكتاب والسنة. وله اختيارات فقهية وترجيحات، وله كتب نافعة ماتعة، وكان له رحمه الله تعالى عناية بالتفسير، فكتابه تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان تلقاه العلماء طلاب العلم بالقبول، وهو يعتبر من التفاسير السلفية. وامتاز هذا التفسير بذكر الفوائد، وهذه الفوائد قلما من العلماء من يتطرق إليها، الفوائد المستفادة من الآيات والمستنبطة. ومضى على هذا النهج تلميذه فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين، فالذي ينظر في تفسيره رحمه الله يرى العجب العجاب من قوة الاستنباط وقوة الدلالة والقوة في العربية والنحو والبلاغة واستنباط الفوائد والأحكام من الآيات. ويعتبر تفسير ابن سعدي وتلميذه ابن العثيمين يعني يعتبران أنهما قد سدا لبنة وثغرة في المكتبة الإسلامية. وعلى كل حال هذا العلم وهذا الإمام له يعني ترجمة في كتب العلماء المعاصرين، ونبدأ إن شاء الله في شرح هذه القواعد والتعليق قدر الإمكان، لأن ليس العبرة بتكثير التعليقات، العبرة بفهم نص المؤلف ونص الكتاب الأصل، فما يحتاج إلى تعليق نذكر ما يتيسر ثم نمضي. ويقرأ أخونا فضيلة الشيخ علي أبو هنية ضيفنا من فلسطين حفظه الله، فليتفضل مشكورا. لو تقرأ مقدمة المؤلف وبعدين يعني نبدأ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. يقول شيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها. مخبرها يعني نفسها، هي تخبر عن نفسها، وإن أراد أن يصفها فلن يستطيع، فهي تنادي بلسان حالها أنها فوق ما توصف أو يصفها الواصفون. وطبعا هذا يعني ثناء منه على هذا الكتاب، وهذه سنة عند العلماء، يعني أنهم بعضهم يثني على كتاب ألفه، ربما يقول أن هذا الكتاب لم يؤلف مثله من قبل، وهذا كثير في كلام أهل العلم، وذكروا أن هذا من باب التحدث بنعمة الله وليس من باب التزكية والشهرة. فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إرادة، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه. أمر بتدبر كتابه فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكيف يفتح للإنسان مغاليق في فهم كتاب الله عز وجل دون تدبر ودون تلاوة ودون يعني التفرغ الكامل للقرآن؟ إن القرآن لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، ولهذا القرآن كتاب الله يحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى تدبر، ويحتاج إلى تعلم وتعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب، ووعدهم أسنى المواهب. أعلى المراتب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من الذين أرفعهم الله؟ الذين آمنوا بهذا القرآن، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، عملوا آمنوا بمتشابهه، عملوا بمحكمه، تحاكموا إليه، رجعوا إليه عند التنازع، تلوه آناء الليل وأطراف النهار. فهذا هؤلاء هم الذين يرفعهم الله بالقرآن، وهؤلاء هم أهل القرآن حقا. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد، وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحة. يعني كل هذا ثناء على القرآن والاشتغال بالقرآن، أن القرآن ينبغي أن يعطى العمر، لا أقول بعض الوقت، بل يعطى العمر. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية إيش قال؟ قال: كم أسفت وندمت على ساعة من عمري لم أصرفها في معاني القرآن. ساعة من عمري، يندم ابن تيمية على ساعة ذهبت لم يصرفها في معاني القرآن، مع أنه رحمه الله كان ربما إذا استشكلت عليه آية رجع إلى 100 تفسير، وكان يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفاهم سليمان فاهمني. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل، ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. يعني الشيخ رحمه الله يقول إن يقول إذا فتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة، يعني الذي هي الأساس، لأن كل بنيان لابد أن تعد له قاعدة، قواعد راسخة لتقيم هذا البنيان عليه، وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها، يعني حفظ بعض الأمثلة على كل مسألة أو على كل باب، وتبين طريقها ومنهجها، خلاص اكتفى، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. أحيانا زيادة البسط وكثرة التفاصيل تعقد الأمور وتزيد الأمور يعني غموضا، ولهذا يعني إثقال الكتب بالحواشي الكثيرة حتى تصبح أكثر من المتن، هذه طريقة يعدونها في علم التحقيق، يعدونها طريقة غير يعني علمية. تفضل. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كل من سلك طريقا وعمل عملا وآتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلابد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. نعم. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم. هذه وظيفة القرآن في الأساس، أنه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإن كان القرآن، الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد احتوى على علوم كثيرة، فنجد في القرآن علم الطب ذكروا نحو 40 آية في علم الطب، ونجد في القرآن يعني الجغرافيا، ونجد في القرآن علوم الحساب وغير ذلك، ولكن القرآن يبقى كتاب هداية، ليس كتاب كيمياء ولا كتاب فيزياء ولا كتاب طب ولا كتاب حساب ولا، لا، هو كتاب هداية. وتحدى الله عز وجل في هذا القرآن العرب والعجم والإنس والجن إلى يوم الدين، وبالتالي ينبغي ألا نخرج القرآن عن هذا المقصد. وأنا أذكر ذلك ردا على أولئك الذين يغالون في مسألة الإعجاز العلمي، إعجاز علمي، إعجاز عددي، إعجاز مش عارف إيش، كل شيء سموه إعجاز وتوسعوا فيه وحملوا القرآن ما لم يحتمل، وتكلفوا حتى يعني بعض هؤلاء طلع لنا بما يسمى يعني علم الإشارة في القرآن، وأنه صاروا يقول لك موعد قيام الساعة في التاريخ الفلاني، عمليات حسابية ومش عارف، وكل هذا ابتداع وتحميل للقرآن ما لا يحتمل وإساءة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهل الأمور وأقوامها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنا كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو أساس السلامة، أن نتلقى القرآن كما تلقاه السلف الصحابة، على رأسهم الصحابة. ولما انحرف الناس أو طلاب العلم أو الدارسون عن هذا النهج ضلوا وأضلوا، فبالتالي أدخلوا أشياء في القرآن وفي التفسير ليست منهم، حتى قال بعض العلماء في تفسير أحد هؤلاء، قال: جمع كل شيء إلا التفسير. والذي ينظر في التفاسير المعاصرة والحديثة يرى العجب العجاب، كل ذلك سببه مفارقة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الصحابة رضي الله عنهم يعني وضعوا أرجلهم على الصراط المستقيم وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا هذا القرآن غضا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهكذا التابعون تلقوا عنهم وأتباع التابعين تلقوا عن التابعين. فلما ظهرت البدع والافتراق والاختلاف والفلسفات والمذاهب دخل في التفسير ما ليس منه، ولهذا كتب التفسير إلا من رحم الله مشحون بالغث والسمين. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها، يعني يطبقون الأحكام إن كانت أوامر فيلتزمون بالأخذ بها، وإن كانت نواهي فإنهم ينزجرون عنها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها. يعني يحكمون هذا القرآن في أنفسهم وفي أعمالهم فيما يفعلون وما يذرون، يعرضون كل ما يفعلون على هذا القرآن، فإن وافق القرآن فالحمد لله، وإن خالف القرآن انتهوا عنه وانزجروا عنه، لأنهم يعلمون أن نجاتهم في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أخبرونا الذين علمونا القرآن، يعني الصحابة، أنهم كانوا يتلقون 10 آيات عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحفظونها ويتعلمونها ويعملون بها. قال فتعلمنا العلم والإيمان والعمل جميعا. 10 آيات. ابن عمر رضي الله عنهما ظل 8 سنوات في سورة البقرة، لأنهم كانوا يحفظون ويعملون، يحفظون ويطبقون، فلهذا كانوا يواكبون ويقرنون بين العلم والعمل، لأنهم يعلمون أن أي آية لا يعملون بها فإنما هي حجة عليهم، إنما هي حج عليهم والله سائلهم. وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. يعني كل واحد يعتبر أن الله عز وجل يناجيه ويخاطبه ويطالب بالتكاليف والأوامر القرآنية، كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ونحن اليوم كأن هدايات القرآن وتعاليم القرآن لا تعنينا، كأنها لا توجه إلينا، وكل واحد يحاول أن يتنصل من المسؤولية. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لأمة لا إله إلا الله إلى يوم الدين. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأرباب ويسأل الله عز وجل أن يفتح عليه. وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. كأن الشيخ يقول أنه لابد من يعني مفاتيح لمعرفة علم التفسير، ومن هذه المفاتيح أن يكون ذا بصيرة وذا اجتهاد، وأن يكون على معرفة قوية باللغة العربية، وأن يهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الروايات الصحيحة من السيرة، فإن هذه السيرة نعرف بها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حربه وفي سلمه، في سفره وفي حضره، في كل في الداخل بيته وخارج بيته، مع أصحابه ومع أعدائه، وهذا يفسر لنا. فكثير من النصوص يفسرها الواقع وتفسرها الأحداث، ولهذا يعني معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعين على فهم الكتاب والسنة، وأيضا تجعل الإنسان على مقدرة وتمييز وهو يفسر كتاب الله. ويقول سعد بن أبي وقاص رحمه الله، وقد جمع أبناءه عند وفاته، وقال: يا أي بني، هذه السيرة، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف آبائكم، فلا تنسوا ذكرها، فلا تنسوا ذكرها. ينبغي أن نهتم بأبنائنا، أطفالنا، بأسرنا، وأن نعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، لأنهم قدوة وأسمة لنا، فبهداهم اقتده. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم مواقعها وكثرة فوائدها وسماراتها. وهذا الذي نحتاج اليوم في ظل هذا التخبط، وفي ظل المناهج المنحرفة والقوانين المستوردة، أن نعود إلى كتاب الله، وأن نطبق هذا الكتاب، وأن ننزل في حياتنا حيا واقعا، وأن نحمل القرآن، وأن نتخلق بأخلاق القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت أمنا عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أي بني، أي يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. لو تخلقنا بأخلاق القرآن، وعملنا بتعاليم القرآن، واعتصمنا بحبل الله، والله إن الله عز وجل سيجعلنا سادة وقادة للعالمين، وسنكون كما كان أسلافنا رضي الله عنهم حينما جعلوا هذا القرآن أمامهم وإمامهم، سعدوا وصعدوا. أما نحن اليوم، فلأننا تنكبنا سبيل القرآن وجعلناه وراءنا ظهريا، سرنا في ذيل القافلة عياذا بالله. ويلحق بهذه القاعدة، القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه قاعدة أصولية تفسيرية، يعني تكاد تكون جزء لا يتجزأ من أصول علم التفسير، وهي قاعدة يعني لا يستغني عنها المفسر. وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير، ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة السابقة عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها. هذا معنى العبرة بعموم اللفظ، يعني إذا كان آية نزلت في مناسبة ما فليست هذه معناها أنها مقصورة على هذا الإنسان الذي نزلت فيه، كالآيات الظهار واللعان وغير ذلك، أو ذاك أبو اليسر الرجل اللي قبل امرأة كانت تمارا فقال لا عندي تمر في الداخل، فدخلت فعانقها وقبلها، ثم إنه يعني رجع إلى النبي خائفا مضطربا وقال يا رسول الله هلكت، وقص عليه ما كان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل صليت العصر معنا؟ قال نعم. فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال يا رسول الله ألي وحدي؟ قال لا بل لأمة كلهم. يعني هذا صحيح أن هذه الآيات نزلت في هذا الرجل في هذه الحادثة، لكنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا أمثلة كثيرة في الكتاب العزيز. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتلزم عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. يعني واضح الكلام أن لفظ يا أيها الذين آمنوا صحيح أنه نزل أول ما نزل في الصحابة، لكن يلحق كل من يحمل هذا الوصف إلى يوم الدين فهو مخاطب، إما يؤمر بفضيلة أو ينهى عن رذيلة. وكل ما أخبر الله عز وجل عن نفسه من صفات الكمال ونزه نفسه عن صفات النقص فنحن مأمورون أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والجفا. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقة. القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. الألف واللام التي تدخل على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تفيد الاستغراق وبحسب ما دخلت عليه. ومثل على ذلك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذه أوصاف دخلت عليها الألف واللام فأفادت الاستغراق. تفضل. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها. نعم. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. فهنا الوصف الأول الأوصاف الأولى في دخول الألف واللام على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم، إذا كان دخلوا في هذه الأوصاف ونالوا الكمال فإنهم يحظون بهذا الوعد الرباني أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا هنا الألف واللام للاستغراق، يعني مثل الحمد لله رب العالمين، ألف واللام أن الله عز وجل استغرق جميع المحامد كلها، فهو جل جلال أهلها وصاحبها. وأن بكماله قرأتها وكذلك العكس، العكس إذا كان الإنسان مجرد من هذه الأوصاف أو وقع في مخالفات أو كانت فيه صفات ذمها القرآن فإنه ينال شرا بذلك. وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام لجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. إلا المصلين إلى آخرها، يعني الأصل في الإنسان أنه هلوع. ما هو ما معنى هلوع؟ فسرتها الآيات، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فدل على أن المصلين خرجوا من هذا العموم. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان متصف بالخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية وأمثال ذلك كثير. فهذه أسماء أجناس، الإنسان اسم جنس، يعني كل جنس الإنسان في خسارة، وهذا يدل على العموم. ولكن من الذين خرجوا من هذا الخسارة؟ أربع أوصاف: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي من أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ. وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. وأنه العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. وأنه الحكيم الذي له الحكمة، يعني كل اسم من أسماء الله الحسنى فهو مستغرق لجميع أوصافه. ويعني لما ربنا عز وجل يصف نفسه بالعليم ويصف بعض خلقه بهذا الوصف،

وقوله في وصف يوم القيامة والند هو النظير، ولا تجعلوا لله، فلا تجعلوا لله أندادا أي نظيرا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لإيصال المنافع ودفع المضار. أين النفي هنا؟ لا تملك، وأين النكرة؟ شيئا. فلا توجد نفس يوم القيامة تملك لنفسها شيئا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه يوم القيامة عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا. نعم. وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه. وطبعا هذا فيه رد على الصوفية وفيه رد على الرافضة الذين يجعلون مشايخهم وأئمتهم يتصرفون في الكون وأنهم يعني لهم من القدرات الخارقة حتى بعد مماتهم، فبذلك يشركون مع الله عز وجل كل أنواع الشرك. نعم. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية، يعني حتى الدواء لا يشفي بنفسه، إنما الشافي هو الله عز وجل، والطبيب إنما يصف الدواء ولا قدرة له على شفاء أحد من الخلق، إنما الشافي هو الله. في قصة الغلام تعرفونها، لما قال له إن شفيتني أعطيتك مل هذا البيت مالا أو ذهبا، قال لست بأنا أنا الشافي، إنما الشافي هو الله. فقال له أولك رب غير الملك؟ قال نعم ربي وربك الله. فدل عليه فكانت قصته كما تعلمون. الشاهد أن الله عز وجل هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا من أدب إبراهيم عليه السلام إذ نسب الشفاء إلى الله عز وجل، ونسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله. وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك وحده. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني هي جاءت مفردة لكنها تريد كل النعم، مقصود بها كل النعم. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما بكم من نعمة أيضا. نعم. وقوله ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن انتسبت يشمل كل أم انتسبت إليها انتسبت إليها أو انتسبت أو انتسبت إليها. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، يعني جدة أم جدة وهكذا، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، يعني حفيدة وإن نزلت إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. هنا أفردت ولكنها تدل على العموم. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده. قل إن صلاتي، يعني جميع صلواتي، أن هنا اسم جنس، يعني جنس الصلاة، كل ما صليته لله فكل ما صليته فهو لله، ونسكي يعني ذبحي، فكل ذبيحة ذبحتها فهي لله، ومحياي ومماتي يعني كل حياتي وكل مماتي، فهذه لله كلها، فدخل فيها كل عمل صالح سواء يعني في حياته أو بعد مماته مما يعني ورثه. الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين إنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج: اتخذوه معبدا. أيوة. وفي قراءة نافع وغيره: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على الحكاية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجدر بك أن تتخذه مصلى. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. لأن الحنيف، لأن لفظ الحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الهداية من الضلال إلى الهداية، ومن الباطل إلى الحق، ومن الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة، فهذا هو الحنيف، وعكسه الجنيف، والفرق بينهما نقطة، الجنيف على العكس تماما. فإبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى، الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أمر الله نبيه أن يقتدي بأولي العزم من الرسل وبمن تقدمه من الأنبياء، وهذا دعوة إلى الدعاة أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم كما اقتدى بإخوانه الأنبياء، ودعوة إلى العامة والناس جميعا أن يقتدوا بأهل العلم والفضل في كل زمان ومكان. وهذه الآية، وهذه الآيات أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. شرع من قبلنا على الصحيح شرع لنا، ما دام جاء في ديننا وفي شرعنا ما يوافقه. مثلا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فتوسلوا بأعمالهم الصالحة، هل هذا يتناقض مع شرعنا؟ الجواب لا، بر الوالدين من شرعنا، أداء الحقوق والأمانات من شرعنا، العفة والطهر والتنزه عن الفواحش من شرعنا، ومثل ذلك كثير، مثل ذلك كثير. وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا، اعتقادا وانقيادا. وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكين له. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الآية الله عز وجل بيّن فيها المنهج المستقيم والصراط القويم الذي يجب عليه على الخلق أن يسلكوا، ونسب الله عز وجل هذا الصراط لنفسه المقدسة لبيان الأهمية وللتشريف، ولأن الله عز وجل هو الذي نصب هذا الصراط، وهذا الصراط واجب الاتباع. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك على الأرض حينما خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، وقال: هذا صراط الله، أو هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه، ثم تلا هذه الآية. فكأن هذا الحديث تفسير لهذه الآية، قال: فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، لهذه التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عن اليمين وعن الشمال، فتفرق بكم عن سبيله. والمسلم يدعو الله عز وجل 17 مرة في اليوم والليلة، سائلا ربه أن يثبته، أن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين، وعلى رأس أبي بكر، والشهداء، وعلى رأس عمر، والصالحين، وعلى رأس الصحابة، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الذين هم هدى وأدلاء على هذا الصراط المستقيم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الصراط، الصراط الذي نصبه الله لعباده، نصب صراطا يوم القيامة على متن جهنم يسير عليه الخلق، وأن من زلت قدمه على الصراط الحسي، صراط المعنوي في الدنيا، فإن قدمه ستزل على الصراط الحسي الذي ينصب على متن جهنم، والذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله كقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، وكقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية، حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. وطبعا الله عز وجل لما أراد أن يثني على نبيه وصفه بمقام العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. ولقد خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار العبودية لله سبحانه وتعالى. وقوله: أليس الله بكاف عبده. فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. طبعا الناس يتفاوتون في درجات ومقامات العبودية، فعبودية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مقامات العبودية. عبودية الصديق أبو بكر الذي يعني لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر لرجح أعلى وأسمى، وهكذا الناس يتفاوتون في مقام العبودية. فكلما كان الإنسان أعبد لله عز وجل كلما كان ولايته أكمل، كلما كان أقرب إلى الله وأحب إلى الله. ولهذا يأتي معنى حديث يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلى الغرقد، قال يا مسلم يا عبد الله. فتحقيق العبودية ليس بالأمر الهين، تحقيق العبودية يترتب عليه النصر، ويترتب عليه معية الله، ويترتب عليه أن كل ما خلق الله يكون مسخرا لك وفي خدمتك. فحتى أن الله عز وجل ينطق الحجر والشجر لمن حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن حقق العبودية لله فلا يمكن أن يكون عبدا لسوى الله عز وجل. القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. توحيد حق الله على العبيد أعظم ما أمر الله به، من أجله أنزل الله الكتب، من أجله أرسل الله الرسل، من أجله أهريقت دماء زكية، لأجل إقراره وتأكيده وعلوه في الأرض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله. يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولم يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. يعني أدب أن الله عز وجل هو الذي خلق والذي رزق والذي يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال، فهو المستحق للعبادة أن يفرد بالعبادة. والخصومة وقعت بين الأنبياء وأقوامهم في هذا النوع من التوحيد، توحيد الإلهية أو العبودية. وتوحيد العبودية معناه إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والعياذة واللواذة والذبح والنذر وغير ذلك. ولهذا كل آيات القرآن لا تكاد تخلو سورة من دعوة إلى هذا النوع من التوحيد على وجه الخصوص. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا داخل في توحيد الإلهية. ويعني بعض الجماعات الإسلامية متأثرين بسيد قطب يعتبرون أن هناك توحيد رابع اسمه توحيد الحاكمية، يعني يجعلونه قسيما مستقلا، وهذا خطأ.

من أوصاف لهذا القرآن إنما وردت في آيات محكمة في كتاب الله العزيز، فكأن الشيخ رحمه الله كان كثير الصلة بكتاب الله، يقرأ كتاب الله ويتدبر كتاب الله ويستنبط منه هذه الفوائد وهذه اللطائف وهذه الأحكام. وأعاد القرآن وأبدأ في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهذا رد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف هذا القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. الله عز وجل بهذه الآيات يدفع عن النبي هذه التهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شاهدا هذه الوقائع ولا هذه الأحداث، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله من عند الله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمي فيه حرف واحد. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. لأن الله عز وجل وعد، ووعده الحق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله عز وجل نصر نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهذا من أقوى الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب المعجزات والأنبياء الذين عندهم آيات باهرات ينصرون العاقبة للمتقين، وأن أصحاب الخوارق والأدعياء والكذابة يهزمون ويفضحون وتكون العاقبة السيئة لهم. وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله. فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين. دقيقة. طبعا هذا وعد، ووعد الله حق، أن الله عز وجل ينصر أنبياءه وينصر رسله. لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فخاف وارتجف وذهب إلى زوجه خديجة وقال: زملوني، وقال: لا، لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت له؟ قالت: لا والله، أبشر يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم عدد الصفات يتصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من كان متصفا بهذه الصفات فإن الله لن يتخلى عنه ولن يخذله. قال: إنك لتصل الرحم، تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفات من جعلها الله فيه فإن الله لا يتخلى عنه ولا يخذله، فبشرته بأنه منصور من الله تعالى بما وهبه الله عز وجل من صفات الكمال. ولهذا ربنا عز وجل أثنى على نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، على فوق الأخلاق صلى الله عليه وسلم. لما أراد مجموعة من كبار العلماء شرح حديث عائشة رضي الله عنها أو شرح الآية والحديث كان خلقه القرآن، اجتمعوا 10 سنين وهم يكتبون، خرجوا بمجموعة، خرجوا بموسوعة أسموها نظرة النعيم في مكارم، في مكارم أخلاق النبي الكريم، في 10 مجلدات موجودة محفوظة تترجم الآن إلى اللغات الحية، ولم يعطوه حقه. 31 دكتور برتبة أستاذ بروفيسور جمعوا هذه الموسوعة في 10 مجلدات أو أكثر، بس فقط من أجل أنهم يفسروا الآية والحديث. وهل أدوا النبي صلى الله عليه وسلم حقه؟ لا والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك. ولهذا لما أراد أحد أهل الباحثين الكتاب الغربيين أراد أن ينصف فألف كتاب 100 عظيم في التاريخ، جعل محمد صلى الله عليه وسلم العظيم الأول، ومنصفو الغرب يعرفون ذلك ويدركون ذلك. وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. وتارة يقرر كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو ب10 سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها، وهو رسالته الخالدة الباقية، ما بقي الليل والنهار إلى أن يأمر الله عز وجل الملائكة بأن يرفعوا المصاحف ويرجعوا بها إلى الله، فلا يبقى في صدر حافظ آية ولا في سطر آية، بل يأخذون الملائكة يصعدون بها. وهذا معنى قول العلماء: منه بدأ وإليه يعود. وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وأثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهو الرحمة المهداة الذي قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد كان صلى الله عليه وسلم يرحم الطير والحيوان، بل كان صلى الله عليه وسلم يرحم الشجر والنبات. في وصاياه لجنده: أتقطع شجرة لا تهدم صومعة؟ أتقتل طفلا؟ أتقتل امرأة؟ كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفساد في الأرض. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء والله أعلم. القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعنى. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. في عنا معاد وفي عنا معاش. المعاش هي الدنيا التي يسعى الإنسان فيها على معاشه، والمعاد هو يوم القيامة التي نعود فيه إلى الله فيحاسبنا على أعمالنا، خيرا فخير شرا فشر، وعودة الأرواح في أجسادها ليبعثوا من جديد، وينفض التراب عن وجوههم، ويقررهم ربنا ويحاسبهم على أعمالهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه، وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين. ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لابد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. ورد على من أنكر ذلك فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إلى آخر الآية. فإذا تقرير المعاد موجود في القرآن في آيات كثيرة، وكيف أن الله عز وجل يضرب مثلا بالغيث الذي ينزل على الأرض الميتة فتنبت تهتز، تنبت النبات اهتزت وربت، وكيف أن الله عز وجل يحيي الأرض الميتة كذلك يحيي العظام وهي رميم. ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون ذلك ولم يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعنى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال تعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الله عز وجل أقام الحج على الخلق فلم يتركهم هملا ولم يدعهم سبهللا، أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، أعطاهم العقل الذي يميزون به بين الخير والشر، أعطاهم إرادة يتحك لهم قدرة ولهم إرادة، فأقام الله عز وجل عليهم الحجة وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. ومما قرر به البعث والمجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على البقرة الذي قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قصة العزير وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار. هذه أمثلة للبعث الأكبر، يعني ما وقع من قصة حمار العزير، من قصة الطير والبقرة، قتيل البقرة اللي قلنا نضرب بعضها، كل هذه أمثلة تدل على عظمة الله وأنه على كل شيء قدير. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة والله أعلم. خلينا نقف هنا. نقف. طيب نعطي مجال للأسئلة إذا في. كم باقي للمحاضرة؟ كم؟ إخوان نستقبل أسئلتكم لقضية الشيخ. نبدأ بأسئلة شفهية ريثما تختم الأسئلة إن لم تكن محضرة. تفضل شيخنا. مش سامعك. قف قف يا النفود والنفود بالدال والنفود بالدال النفود الضرب بين النفود بالدال والنفود بالدال قصدك نفد ونفد نفد نفد نفد ما له من نفاد يعني انتهاء والنفود النفود نفد أيوة ونفد انتهى فعلا ما نقدرش نحكي مع حضور شيخ اللغة. أرجو الانتباه وبعدين يا أخوان بهدوء اللي بده يخرج يخرج بهدوء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يوجد كتاب يفصل في ذكر المحرمات من النساء وبشكل موسع؟ في ذكر إيش؟ المحرمات من النساء. في كتاب للشيخ صديق الإمام صديق حسن خان العلامة صديق حسن خان حسن الأسوة فيما ورد في النسوة وفي أحكام النساء للنساء وكتب تفسير سورة النساء في تفسير القرطبي وغيره تجد هذه الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل يوجد كثير ممن يعدون أنفسهم من طلبة العلم الشرعي لا يرون الحكام الموجودين حاليا في الدول الإسلامية ولاة أمور، ما رأيكم بموقفهم هذا؟ أسأل الله أن يهديهم. إذا كان الحاكم المتغلب عند يعني علماؤنا يرونه حاكما شرعيا وهو متغلب على الناس بالسيف وغلبهم واستتب له الأمر فإنه يطاع في طاعة الله، فكيف من كان له بيعة أو من ورثها أبا عن جد؟ لا شك أن هؤلاء مخطئون، ويخشى أن يكونوا يعني متأثرين بلوثة خارجية، حكام ولاة أمور نطيعهم في طاعة الله، نرجو لهم العافية، ندعو لهم بالصلاح بالاستقامة، ولا نهيج عليهم ولا نعين الشيطان عليهم، ونعادي من نادى بالخروج عليهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن أراد أن يحسن فن التفسير ويتعلم؟ نصيحتي هي نصيحة الشيخ الإمام، ما قاله في المقدمة: تحتاج إلى إخلاص، اجتهاد، جهد، تعلم مفاتيح العلوم. ذكر العلماء أن من أراد أن يكون مفسرا أو يعتني بالتفسير عليه أن يتعلم 15 علما: معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة أسباب النزول، معرفة المكي والمدني، معرفة اللغة، القراءات، يعني هناك علوم لابد منها لكي يكون لمن تخصص لهذا العلم يكون له قدم صدق في هذا العلم، ويكون عنده همة ونظر في كتب التفاسير، خصوصا التفاسير التي لا يعرف عنها انحراف في معتقد أو منهج، وليس فيها آراء منحرفة، كمثلا كشاف للزمخشري ومفاتيح الغيب لفخر الرازي، وكتب بعض الحركيين الذين نهجوا نهج التكفير وأسسوا للخارجية العصرية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر الشيخ معاني العزة فقال: عزة القوة، عزة الامتناع، عزة القهر والغلبة، ما الفرق بينها وما معنى كل واحدة منها؟ عزة القوة: إن الله عزيز ذو انتقام. عزة القوة هذه أعم، ثم أخذ يفصل فقال: عزة إيش؟ عزة القوة وعزة الامتناع، المنعة، يعني أن الله عز وجل حصنه منيع، وأن الله عز وجل لا يقوى عليه أحد، وأن من لجأ إليه فإنه يمنعه ويكون ويدرع عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا يدل على قوة الله عز وجل، وأنه جل جلاله ينصر أولياءه ويحفظ أولياءه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم قال أخيرا: عزة القهر والغلبة. عزة القهر والغلبة، أن لا أحد يغلب الله ولا أحد يقهر الله، وفي الحقيقة ما في تناقض بينه، كلها داخلة في القوة، لكن هنا عزة القهر والغلبة أي أنه مهما لو اجتمع من في الأرض من الإنس والجن فإن الله لا يبالهم باله، وإن الله عز وجل يقهرهم ويغلبهم، وسبحان من قهر العباد بالموت. فكل هذه لا تناقض بينها، وإنما هي مفردات لوصف لله سبحانه وتعالى، وصف العزة. شيخنا كما عليكم، يقول بعض المفسرين في قوله تعالى: فعززنا بثالث. عززنا هنا يعني قوينا، وفي قراءة عززنا بثالث، يعني يؤخذ من الإعزاز والقوة. وقالوا: هي الأرض إذا كانت مبتلة ثم جاءها الرياح وجفت. هذه معاني لغوية، تصبح صلبة قوية. أيوة، معاني لغوية، لكن الله عز وجل منزع عن ذلك. عززنا بذلك لما يكون واحد ضعيف وتشد أزره وتقويه، لكن الله عز وجل يعني مستغني عن عن عن عن الخلق. هذا الضعيف يعزز ويحتاج إلى تقوية، أما الله عز وجل فهو عزة كاملة وقوة كاملة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تعلم الطالب القاعدة من التفسير هل يستطيع أن يفسر إيش؟ الآية من القرآن بما يختص ذلك الموضع؟ إذا إيش؟ إذا تعلم الطالب القاعدة من التفسير، إذا تعلم قواعد التفسير أو أخذ قاعدة، هل يستطيع ما يكفي يأخذ قاعدة، لازم يحفظ قواعد التفسير ويكون عنده يعني قدرة على استنباط، ويكون عنده نظر في كتب التفسير، ويكون له شيخ يتلقى عنه. ما أكثر الكتب اليوم، بكبسة زر بكبسة زر ممكن تستخرج تفسير آية واحدة، استخرج منها 50 تفسير. آية واحدة بكبسة زر تستخرج تفسيرها من 50 تفسير. هل صرت عالما؟ لا، لكن هذا يعني بداية، وهذا خير، وهذا وضع يد رجلك على على على على الدرج للصعود. لكن لا ينبغي الإنسان أن يدعو أنه صار مفسرا، لا. طيب شيخنا حفظكم الله، يعني الآن إذا درس الإنسان التفسير وفتح الله عليه، السؤال: ما هو الجديد في التفسير عند الطالب أو عند الشيخ الآن إذا ارتقى في هذا العلم؟ ما الذي سيزيده على ما قال به الأولون؟ وهو لا يدرس التفسير ليأتي بجديد، فأكثر الذين يأتون بجديد في الحقيقة يعني هي فلسفات وهرقطات، ومثل ما يفعل منصور الكيالي وعدنان إبراهيم وهؤلاء الحثالة اللي صدرهم أعداء الإسلام وصاروا يعبثوا بالتفسير، وفي الحقيقة هم في الحقيقة يعني يخربون التفسير ويدمرون التفسير. يحسبك أنك أنت يعني تعرف الحلال والحرام وتعرف ماذا يطلب الله عز وجل منك من هذه الآيات، تعرف أسباب النزول، تعرف الناسخ والمنسوخ، وتستعين بهذه الآيات على الفهم الصحيح. أما إيش تريد أنت يعني ينزل عليك يعني علم جديد؟ ممكن بالتدبر تنقدح في ذهنك أشياء، تنقدح في ذهنك أشياء. يعني مثلا أقول لك شيء: قد لقينا في سفرنا هذا نصب، قال آتنا غداءنا. قد لقينا من سفرنا هذا نصب. طب الجماعة هو جوعان، ليش قال نصب؟ ليش تعبان؟ شو السر يعني ذكر النصب ولم يذكر الجوع؟ أنا والله انقدح في ذهني إنه السمك فيه فسفور وبيعطي الإنسان نشاط وقوة، وفعلا مجرب يكون إنسان مرهق بيأكل سمك مشعر بنشاط لأنه يكون عنده نقص في الفسفور. فقلت ممكن هذا يعني قال نصب، ذكر نصب لم يذكر جوعة، لأنه السمك فيه يعني معادن وفيتامينات بتسد هذا الجانب. هذا انقدع في ديني، لكن هل أستطيع أنا أن ألزم الناس فيه؟ إذا كان هذا لا يتنافى مع التفسير، تفسيرات السلف أو التفسير المعتمد أو تفسيرات العلماء، فهذا ممكن يكون يعني فائدة الإنسان يعني يأتي بها يضيف على الفائدة لعالم بالطب النبوي مثلكم شيخنا. فائدة يعني تأتي من عالم بالطب النبوي مثلكم يعني. أما من فقد علم الطب النبوي فلا يمكن أن تنقدح في ذهنه. صحيح صحيح صحيح. يعني فالإنسان مش غلط يفهم شيء يكون يعني لا يتنافى مع التفسير. شيخنا أحسن الله إليكم، سؤال أخير: ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ والجديد ولأول مرة يشارك في دورة علمية، ما هي نصيحتكم له؟ نصيحتي أن يخلص لله عز وجل، يتقي الله، وأن دائما يتهم نفسه بقلة العلم ولا يسعى لحفظ الظهور، ويعلم أنه الأمام مشوار طويل ويحتاج إلى أن يهتم بنفسه، وأنصح أن يتواضع لمعلميه، وأيضا أن يستعين بالله ويلجأ إلى الله، أن الله عز وجل يتقبل منه هذا، يتقبل منه هذا الاتجاه، توجه للعلم، وأن يثبته، وأن يبعد عنه الرياء والسمعة والعجب بالنفس. جزاكم الله خير شيخنا، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم اسلام المسلمين. بالنسبه لبقيه الاسئله يا اخواننا غدا نطرحها على الشيخ باذن الله ويجي معنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله خير.